أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إشكال ودفع. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، هذا الإشكال في الحقيقة من الأدلة التي استدل بها الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة، وتقريب هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي بيان إثبات أمور. الأمر الأول هو استحالة انفكاك الطلب الحقيقي عن الإرادة الحقيقية على ما ذهب إليه العدلية من اتحادهما، فالطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية في الخارج، ويستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو الفرق بين الطلب الحقيقي والطلب السوري. إذ الطلب على قسمين، تارة يكون الطلب حقيقيا وأخرى يكون ظاهريا وسوريا. الفرق بينهما أنه في مخالفة الطلب الحقيقي عقاب، إذا خالف الطلب الحقيقي فيعاقب، وليس في مخالفة الطلب السوري الظاهري عقاب، لا يعاقب العقل إذا خالف الطلب السوري الظاهري. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بينهما، بين الطلب الحقيقي والطلب السوري، أن الطلب الحقيقي يعتبر في التكليف الحقيقي، يعتبر في التكليف الحقيقي الطلب حقيقي، فنظرا إلى اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية تعتبر الإرادة الحقيقية في التكليف أيضا، لأن اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف ملازم لاعتبار الإرادة الحقيقية في التكليف. هذا هو الأمر الثاني. لأن الطلب الحقيقي على قول العدلية أين الإرادة الحقيقية؟ فإذا اعتبر أحدهما في التكليف اعتبر الآخر أيضا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الكفار والعصاة مكلفون بالأسود والفروع كالمطيعين، كما أن المطيعين لأوامر الله تعالى المؤمنين مكلفون بالفروع كذلك الكفار والعصاة مكلفون بالفروع بالتكاليف الحقيقية لا بالتكاليف السورية، بالتكاليف الحقيقية. هذا هو الأمر الثالث من باب المقدمة. فنقول بعد هذه الأمور الثلاثة من باب المقدمة، نقول أن لازم القول باتحاد الطلب والإرادة كما هو الحق عند المصنف وهو الحق عند العدلية، لازم هذا الاتحاد أحد المحظورين، يلزم أحد المحظورين، يلزم إما كون تكليف الكفار والعصاة سوريا لا حقيقيا، هذا على فرض أن لا تكون هنا إرادة حقيقية من المولى الحقيقي وهو الله تعالى. فطبعا تكاليف الكفار والفساق تكاليف سورية. إما يلزم هذا المحذور وإما يلزم تخلف الإرادة عن المراد، تخلف إرادة الله تعالى عن مراده. لماذا يلزم أحد المحذورين؟ إما كون التكاليف العصاة والكفار تكاليف سورية، إذ لو لم يكن هنا إرادة حقيقية في مورد هذه التكاليف، لو لم يكن هنا إرادة حقيقية والطلب الحقيقي لم يكن، فيلزم كون تكاليفهم تكاليف سورية. وإذا كانت هنا إرادة حقيقية يلزم تخلف الإرادة عن المراد. كيف؟ إذ لو كانت هنا إرادة حقيقية كي تكون تكاليف الكفار والفساق والعصاة حقيقية لصدر الإيمان من الكفار ولصدرت الإطاعة من الفساق والعصاة. لماذا؟ لأن الله تعالى أراد الإيمان من الكفار وأراد الإطاعة من العصاة والفساق، لم يريد الله تعالى الكفر من الكفار ولا الفسق والعصيان من العصاة، بل أراد الله الإيمان والإطاعة من الكفار والعصاة. ومع إرادة الله الإيمان والإطاعة من الكفار والفساق لم يقع الإيمان والإطاعة منهم، في الخارج نرى الكفار قد اختار الكفر، والفساق قد اختار العصيان، مع أن الله تعالى أراد منهم أو منهما الإيمان والإطاعة، فلم يقع ما هو مراد الله تعالى. هذا معنى التخلف في الإرادة عن المراد. وكلا الأمرين باطل، كون التكالف الكفار والعصاة تكالف سورية باطل، بل الحق أن تكالفهم تكالف حقيقية لا تكالف ظاهرية سورية، هذا باطل. وكون التخلف الإرادة عن المراد أيضا باطل، يستحيل تخلف مراد الله تعالى عن إرادته بمقتضى الآية المباركة، مضمون الآية إذا أراد الله شيئا أن يقول كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. لا يمكن تخلف مراد الله تعالى عن إرادته، هذا إذن واضح. فيلزم هذان المحذوران على القول باتحاد الإرادة والطلب، يلزم هذان المحذوران، وهذان المحذوران باطلان، فالقول باتحاد الطلب والإرادة أيضا باطل، هذا القول يكون باطل. فلا بد من القول بمغايرة التلب عن الإرادة، لا بد من هذا القول تجنبا عن المحظورين. فيقال أن التلب غير الإرادة والإرادة غير التلب، ففي مورد تكالف الكفار والعصاة هنا طلب حقيقي، ولكن ليست هنا إرادة حقيقية، فهنا صفة في نفس الآمر تسمى بالطلب الحقيقي وهي غير الإرادة الحقيقية. لو كانت الإرادة الحقيقية لزم المحظور، فلا بد من الالتزام بالتغاير بين الطلب والإرادة كما يقول به الأشاعرة، فالحق ما ذهب إليه الأشاعرة. هذا هو تقريب الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، دفع هذا الإشكال، دفع هذا الإشكال، توضيح الدفع يتوقف على مقدمة أيضا، وهي أي المقدمة أن لله تعالى إرادتين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. هنا إرادة تكوينية والإرادة التشريعية، والفرق بينهما أن الإرادة التكوينية عبارة عن علم الله تعالى بالمصلحة في نظام التكويني، في نظام التكويني، هذا هو المراد من الإرادة التكوينية. العلم بالنظام على نحو الكامل التام، هذه الإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية عبارة عن علم الله تعالى بالمصلحة في فعل المكلف إذا كان فعل المكلف واجبا، وفي المفسدة فيه إذا كان حظا. هذه إرادة تشريعية، والفرق بينهما واضح. ثم مقتضى الإرادة التشريعية أن الله تعالى يعلم بمصلحة في الصلاة والصوم والحج، وهي أفعال المكلف، يعلم بالمصلحة. ثم يريد التشريع الصوم والصلاة، تشريع وجوب الصوم والصلاة والحج، يريد الله تعالى بالإرادة التكوينية، يريد التشريع. بعد تشريع، هذا التشريع سبب للداعي في نفس المكلف. بعد هذا التشريع يحدث الداعي في نفس المكلف، داعي إلى فعل الصلاة، إلى فعل إلى الصوم وإلى الحج. ففائدة الإرادة التشريعية هو إيجاد الداعي في نفس المكلف. ثم المكلف مخير بين الفعل وبين الترك، يمكن أن يوجد الفعل يفعل، ويمكن أن يترك. إذ المراد بالإرادة التشريعية صدور الفعل عن المكلف باختياري وإرادتي، هذا هو. فالمكلف مخير بين الفعل وبين الترك. والمراد بالإرادة التكوينية إيجاد الماهيات، تتعلق إرادة التكوينية بالماهيات. بمعنى إيجاد الماهيات، فتوجد الماهيات يفيز عليها نداء الحق وهو الوجود، والوجود منبع كل شرف وخير. ثم هذه الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد، إذا أراد الله شيئا ويقول كن فيكون. وأما الإرادة التشريعية تتخلف عن المراد، إرادة تشريعية تتخلف عن المراد، إذ يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل ويمكن أن لا يأتي بالفعل، مع أن فعله مراد بالإرادة التشريعية، أن يفعل باختياري وإرادتي. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن ما يعتبر في التكاليف الحقيقية هو الإرادة التشريعية لا الإرادة التكوينية. تعتبر في التكاليف الحقيقية الإرادة التشريعية لا الإرادة التكوينية. فعلى هذا ما يلزم المحذور أصلا وأبدا، هنا طلب حقيقي في مورد التكليف الكفار والفساق، وإرادة حقيقية أيضا. غاية الأمر هذه الإرادة إرادة تشريعية، إرادة حقيقية أيضا، وهذه الإرادة متحدة مع الطلب الحقيقي في مورد تكاليف الكفار والفساق، وإرادة حقيقية غاية الأمر إرادة تشريعية. ولا يلزم المحذور، لا يلزم المحذور الأول وهو كون التكاليف سورية، لا، التكاليف حقيقية لوجود الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي. نعم يلزم تخلف الإرادة عن المراد، إرادة تشريعية موجود والمراد لم يتحقق، تخلف الإرادة عن المراد في مورد الإرادة التشريعية ليس بمستحيل، يتخلف تتخلف الإرادة عن المراد في مورد الإرادة التشريعية، نعم يستحيل انفكاك الإرادة عن المراد في مورد الإرادة التكوينية، مستحيل، ولكن لا يعتبر في التكاليف الإرادة التكوينية، بل تعتبر الإرادة التشريعية. فحينئذ لا يلزم لا المحظور الأول ولا الثاني استحالة انفكاك الإرادة عن المراد، ليس مستحيل انفكاك الإرادة عن المراد في مورد الإرادة التشريعية. هذا هو الجواب، جواب المصنف عن هذا الإشكال، إشكال ودفع. أما الإشكال فهو إنه يلزم بناء على اتحاد طلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، بل تكليف مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، عمل بالفروع، يلزم إما أن لا يكون هنا تكليف جدي إذا لم تكن هنا إرادة حقيقية. هذا المحظور الأول، إن لم يكن هناك إرادة حقيقية، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي على القول بالاتحاد طلب والإرادة، واعتباره أي اعتبار الطلب الحقيقي الجدي ربما يكون من البديهي في التكليف الحقيقي. وإن كان هناك إرادة وإن كان هنا إرادة حقيقية يلزم هذا المحظور الثاني، فكيف تتخلف عن المراد؟ يلزم تخلف الإرادة عن المراد إذا كانت هنا إرادة حقيقية، يلزم تخلف الإرادة عن المراد. ولا تكاد تتخلف، ولا تكاد تتخلف الإرادة عن المراد، لقوله تعالى إذا أراد الله شيئا يقول كن فيكون، فيلزم على القول بالاتحاد يلزم أحد المحظورين كما ذكرنا من الخارج، إما عدم كون التكليف الكفار والفساق حقيقيا، بل كون التكليف سوريا هذا باطل خلاف الحق، وإما تخلف الإرادة عن المراد هذا أيضا مستحيل بمقتضى قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يلزم أحد المحظورين على القول باتحاد الإرادة والتلب، وأما على القول بالمغايرة فلا يلزم شيء. لماذا؟ إذ نلتزم بوجود التلب الحقيقي، تلب حقيقي وهو غير الإرادة، تلب الحقيقي غير إرادة، ليس هنا إرادة حقيقية، فهنا صفة في نفس الآمر تسمى بالطلب الحقيقي، فهذا الطلب منشأ لأوامر الكفار والفساق، فتكون تكاليفهم حقيقية ولا يلزم المحظور أصلا وأبدا على القول بتغاير، ويلزم المحظور على القول بالاتحاد. هذا هو الإشكال. وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية كما ذكرنا في المقدمة، إرادة على قسمين التكوينية والتشريعية، وهي العلم، الإرادة التكوينية هي العلم بالنظام على نحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية. ما هو المراد من الإرادة التشريعية؟ وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف، وما لا محيث عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية، تعتبر في التكليف إرادة تشريعية لا الإرادة التكوينية. والتخلف الإرادة التشريعية عن المراد ممكن، ليس في أي محظور عقلي. وما لا محيث عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية، كي يلزم المحظور وهو تخلف الإرادة عن المراد. فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان، وإذا تخالفتا فلا محيث عن أن يختار الكفر والعصيان. ومن هنا يفتح المصنف باب الجبر ويدخل في مسألة الجبر، أصعب مسائل في الأمور الاعتقادية. يا ليت المصنف لم يدخل في هذه المسألة، ولكن دخل في هذه المسألة من هذه العبارة. توضح ذلك، نعم تقدم أن لله تعالى إرادتين، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية، وما يعتبر في التكاليف هي الإرادة التشريعية دون الإرادة التكوينية هذا. ولكن هل هما أي إرادتان متوافقتان أو متخالفتان؟ إما متوافقتان وإما متخالفتان، وعلى كلا التقديرين يلزم الجبر، على كلا التقديرين لا مفر من الجبر، على كلا التقديرين يلزم الجبر. ما معنى الجبر؟ معنى الجبر واضح، أن يكون فعل الإنسان بغير اختياره، أن يكون الإنسان مجبورا في فعله، لا بد من صدور الفعل عنه شاء أم لم يشأ. هذا معنى الجبر، هذا هو معنى الجبر. يلزم الجبر بهذا المعنى على كلا التقديرين، على تقدير توافق الإرادتين وعلى تقدير تخالف الإرادتين، يلزم الجبر بهذا المعنى. كي توضح ذلك، على تقدير توافق الإرادتين، توافق الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، طبعا الإيمان من الكافر مراد بالإرادة التشريعية، الإيمان من الكافر مراد بالإرادة التشريعية قطعا وجزما، الإطاعة من الفاسق من العاصي مراد بالإرادة التشريعية. يريد الله بالإرادة التشريعية الإرادة التشريعية. فلو فرضنا أنهما مرادان بالإرادة التكوينية أيضا، فرض توافق، يعني الإيمان في مصلحة لها دخل في نظام العالم التام، هذا هو متعلق الإرادة التكوينية. ما هي متعلق الإرادة التكوينية؟ ما هو العلم بنظام التام الكامل بأن يكون الإيمان له دخل في مسلحة في هذا النظام التام الكامل. فللإيمان مسلحتان: مسلحة في نفسه بهذا الاعتبار تتعلق به الإرادة التشريعية، وله المسلحة بالنسبة إلى نظام التام العالمي بهذا الاعتبار تكون متعلق بالإرادة التكوينية. هذا فرق توافق الإرادتين. على هذا الفرق لا بد من صدور الإيمان من الشخص، لا بد. لماذا؟ لأن الإيمان مراد بالإرادة التكوينية، ويستحيل انفكاك المراد عن الإرادة التكوينية، فلا بد من صدور الإيمان عن العقل، لا بد. أليس هذا جبر؟ جبر أم لا؟ جبر. فيلزم الجبر على فرض توافق الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، يلزم الجبر. وكذلك يلزم الجبر على فرض تخالفهما، على فرض تخالفهما، على فرض تخالف الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. كيف يلزم الجبر على هذا الفرض؟ على هذا الفرض أن الإيمان مراد بالإرادة التشريعية، إيمان في المصلحة للعبد مراد بالإرادة التشريعية. إذا فرزنا أن للإيمان مخل بالنظام الكامل التام للعالم، الإيمان مخل بهذا النظام، فالمسلحة بالنسبة إلى نظام العام التام الكامل في عدم الإيمان، لعدم الإيمان دخل في هذه المسلحة. ما هو متعلق إرادة التكوينية؟ العلم بالمسلحة التام الكامل التام لهذا العالم الكوني. فإذا كان لعدم الإيمان دخل في هذه المسلحة، فعدم الإيمان مراد بالإرادة التكوينية، عدم الإيمان. وكذلك الكفر متعلق بالإرادة التكوينية، العصيان من العاصي متعلق بالإرادة التكوينية، مراد بالإرادة التكوينية. فلا بد من الكفر ولا بد من العصيان للعاصي، لا بد. إذ لولا الكفر من الكافر ولولا العصيان من العاصي للزم تخلف الإرادة التكوينية عن المراد. فلا بد للكافر أن يختار الكفر، وللعاصي أن يختار المعصية، اختار العصيان. هذا إذن هو الجبر، هذا هو الجبر. فيلزم الجبر على فرض توافق الإرادتين، ويلزم الجبر على فرض تخالف الإرادتين. ما هو المفر عن هذا الجبر؟ وملخص ما أجاب المصنف عن هذا الجبر، الجواب، جواب المصنف عن هذا الجبر يتوقف على مقدمة قصيرة، جواب توضيح الجواب يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن الإرادة التكوينية من الله تعالى تارة تتعلق بفعل العبد على نحو المطلق، فعل العبد متعلق سواء كان الإيمان أو الكفر، تتعلق به الإرادة مطلقة سواء شاء العبد أو لم يشأ. وأخرى تتعلق الإرادة التكوينية بفعل العبد، ولكن بشرط أن يكون الفعل عن اختياره، بشرط أن يصدر الفعل عن اختياره وإرادته. هذا القسم الثاني. بعد هذه المقدمة القصيرة سنقول أنه يلزم الجبر على فرض الأول، على فرض تعلق الإرادة التكوينية بفعل العبد على نحو مطلق شاء أو لم يشاء، يلزم الجبر. ولكن على فرض الثاني لا يلزم الجبر، إذ قد تعلق الإرادة التكوينية بأن يسأل العبد عن اختياره وعن إرادته، فيصدر الفعل بمقتضى الإرادة التكوينية، فيصدر الفعل عن العبد باختياره وإرادته. هذا ليس جبرا، الجبر هو صدور الفعل من دون الاختيار، والصدور الفعل عن الاختيار ليس بجبر، هذا ليس بجبر. هذا ملخص جواب المسنف. وبعد في مسألة تتم للكلام، هذا هو ملخص الكلام في الجواب عن هذا الجبر، عن لزوم الجبر. فإذا توافقت الإرادة التكوينية والتشريعية فلا بد من الإطاعة ولا بد من الإيمان، وإذا تخالف لا بد من الإطاعة لا بد من الإيمان، هذا هو الجبر كما ذكرنا من الخارج. وإذا تخالفت فلا محيس عن أن يختار الكفر والعصيان، هذا أيضا جبر، على كلا التقديرين يلزم الجبر، هذا هو الجبر. إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، إذا كان الأمر كذلك لا يصح أن يتعلق به التكليف، لا يتعلق بالكفر التكليف ولا بالإيمان التكليف إذا كان غير اختياريا. لماذا؟ لأن شرط التكليف أن يكون اختياريا، شرط التكليف أن يكون اختياريا. إذا كان الفعل مرادا بالإرادة التكوينية لا بد من صدور الفعل عن المكلف، لا يتعلق به التكليف أصلا. هذا هو الإشكال مقدما للجواب الذي ذكرنا من الخارج، لكونها خارجة عن الاختيار، لكونها خارجة عن الاختيار أي لكون الإطاعة والإيمان والكفر والعصيان خارجة عن الاختيار المعتبر في عقلا، المعتبر في التكليف عقلا. ثم الجواب الذي ذكرنا من الخارج، قلت إنما يخرج بذلك عن الاختيار أي بتعلق الإرادة التكوينية بالأمور المذكورة عن الاختيار، لو لم يكن تعلق الإرادة بها أي بالإيمان والعصيان والإطاعة مسبوقة بمقدماتها، مسبوقة بمقدمات هذه الأمور الاختيارية، مقدمات هذه الأمور الاختيارية، وإلا لو كانت مسبوقة بالمقدمات فلا بد من صدورها بالاختيار. ذكرنا من الخارج أن هذه الأمور مرادة بالإرادة تكوينية بشرط صدورها باختيار المكلف، هذا ليس جبر، بالاختيار. وإلا أي لو لم تصدر هذه الأمور كالكفر كالإطاعة والإيمان، هذه الأمور لزم تخلف إرادته تعالى عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الحمد لله.